المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتابين المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتابين قد باع الروح وارخصها لله بساحات الهول فلتعطف ريح الليل به سيظل يسير ويستالي قد باع الروح وارخصها لله بساحات الهول فلتعطف ريح الليل به سيظل يسير ويستالي المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل لولاه لما جا الموت بها والعاث الباطل بالقتل وإذا ما غاب عن الدنيا فالويل لها كل الويل لولاه لما جا الموت بها والعاث الباطل بالقتل وإذا ما غاب عن الدنيا فالويل لها كل الويل يا مسلم هذا أنت فلا يشغلك القول عن الفعل يا مسلم هذا أنت فلا تترك أهواك تستولي يا مسلم هذا أنت فلا يشغلك القول عن الفعل يا مسلم هذا أنت فلا تترك أهواك تستولي يا مسلم أنت لها فانهض لتفوز وتنعم بالوصل فالله يراك ولن ينساك فلا تك عنه في شغلي المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتابين المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتابين المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتابين المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتابين يا قومنا الساحد عدوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا يا قومنا الساحد عدوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشنا أعانينا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشنا أعادينا لكي تهابا وتخشنا أعادينا كلوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا كلوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا حققوا إخوة الإسلام وحداتنا كلوا لبعضكم يا قوم إخوانا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا كلوا لبعضكم يا قوم إخوانا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا ووحدة الطاف يا أقوام غاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا الصف يا أقوام غاياتنا، فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، فعيدنا يوم أن تتم أماتنا، فعيدنا يوم أن تتم أماتنا. يا إخوتي واحدوا الأهداف وانطلقوا، ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا، يا إخوتي واحدوا الأهداف وانطلقوا، ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا، وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوامنا السابق، وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوامنا السابق، إلى التآلف يا أقوامنا السابق. يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم، بوحدة الصف نسم في دور القمم، يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم، بوحدة الصف نسم في دور القمم، بوحدة الصف نسم في دور القمم. فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، فأنتم منبت للعز والشيم، فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا، فأنتم منبت للعز والشيم، فأنتم منبت للعز والشيم. مددت همتي على قمة المجد والشمم، اكتسى الكون حلة من سنا تلكم الهمم، مددت همتي على قمة المجد والشمم، اكتسى الكون حلة من سنا تلكم الهمم، مددت همتي على قمة المجد والشمم، اكتسى الكون حلة من سنا تلكم الهمم. مسلم أحمل الهدى غاية العزم والكرم، وهتافات أمتي تبرئ الأكمه الأصم، مسلم أحمل الهدى غاية العزم والكرم، وهتافات أمتي تبرئ الأكمه الأصم، تبرئ الأكمه الأصم. ولنا الأرض كلها ولنا المارح الخضم، كلها ملك ربنا فله الخير والنعم، ولنا الأرض كلها ولنا المالح الخضم، كلها ملك ربنا فله الخير والنعم. وبنا العدل أشرقت شمسه تسحق الظلم، وبنا العدل أشرقت شمسه تسحق الظلم. ولنا طيبة الهدى ولنا القدس والحرم، ولنا طيبة الهدى ولنا القدس والحرم، ولنا القدس والحرم. وجرى نهر عزة فارتوى القاع والأكم، ديننا دين عزة فبه عزت الأمم، وجرى نهر عزة فارتوى القاع والأكم، ديننا دين عزة فبه عزت الأمم. قادمونا إلى العلا بالكرامات والشيم، مستعدون للوغى موتنا غاية ترم، قادمونا إلى العلا بالكرامات والشيم، مستعدون للوغى موتنا غاية ترم، موتنا غاية ترم. همتي ترتقي ولا تعرف الكل والسأم، أيها الأسد أقدموا حطموا هامة الصنم، همتي ترتقي ولا تعرف الكل والسأم، أيها الأسد أقدموا حطموا هامة الصنم، وارفعوا راية الهدى أنقذوا هذه الأمم، وارفعوا راية الهدى أنقذوا هذه الأمم. أيها الأسد أقدموا حطموا هامة الصنم، أيها الأسد أقدموا حطموا هامة الصنم، حطموا هامة الصنم. مددت همتي على قمة المجد والشمم، اكتسى الكون حلة من سنا تلكم الهمم، مددت همتي على قمة المجد والشمم، اكتسى الكون حلة من سنا تلكم الهمم، أيها الأسد أقدموا، حطموا هامة الصنم، وارفعوا راية الهدى، أنفذوا هذه الأمم. أيها الأسد أقدموا، حطموا هامة الصنم، وارفعوا راية الهدى، أنقذوا هذه الأمم، أنقذوا هذه الأمم، أنقذوا هذه الأمم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. قالوا أما قد عشت دهرا غازيا، والسيف سيفك منه قد سال الدم. كم جبت في شرق البلاد وغربها، فتكا وتملك في البلاد وتحكم. قالوا أما قد عشت دهرا غازيا، والسيف سيفك منه قد سال الدم. كم جبت في شرق البلاد وغربها، فتكا وتملك في البلاد وتحكم. كذبوا فإني ما مصاصت دماءهم، يوما ولم أكل الحضارة أهدم. كذبوا فإني ما مصاصت دماءهم، يوما ولم أكل الحضارة أهدم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. كنت الصباح بشرعتي وعقيدتي، وهدى النبي بمهجتي يتجسم. كنت الصباح بشرعتي وعقيدتي، وهدى النبي بمهجتي يتجسم. أنا مورق بالنور قلبي ما رأى، للحقد ظلا فهو سم أرقم. للحقد ظلا فهو سم أرقم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. فسل الذين تشدقوا بحضارة، في عصرنا الدري هذا من هم. فسل الذين تشدقوا بحضارة، في عصرنا الدري هذا من هم. هم مدعو سلم وعدل في الورى، كذبوا فكم بهم السلام يحطم. هم مدعو سلم وعدل في الورى، كذبوا فكم بهم السلام يحطم. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة،

على المختار بالشرف السليب مع الصحب الكرام وتابعيهم وكل مجاهد شهم شهيده معالي الحب يجلوها نشيدي وتجيني سابحات في وريدي وما هو الغواني فاتناد ولا أقضي الزمان بوصف غيبي معالي الحب يجلوها نشيدي وتجري سابحات في وريدي وما هو الغواني فاتناد ولا أقضي الزمان بوصف غيبي معالي الحب يجلوها نشيدي وتجري سابحات في وريدي معالي الحب يجلوها نشيدي وتجري سابحات في وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيبي ولا أقضي الزمان بوصف غيبي أمل تدفق في دمي يمضي بأن الليل أدبر والنور يقطع في فؤادي مشرقا حلوا معطر ويقودني في موكب الأحرار من نطر المؤذر ويظل يهتف من خلال جوانحي الله أمل تدفق في عروقي يبعث العزم الوطن هذه أخي دعوة الإسلام تزحف من جديد وتظل تمعن في التقدم لا تبالي بالعبيد فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التنين ومع انطلاق النور في الآفاق في الفجر الوليد صوت المؤذن سوف يعلو هاتفا الله أكبر أمل تدفق في فؤادي ساكبا في الضياء فأنار قلبي بالرشاد وقادني نحو العلا فغدوت أنهل من كتاب الله من شرع السماء ومشيت أحمل مشعل الإسلام وضاء السنا فإذا بصوت الحق يهتف عبر أجواد الفضاء ويصيح في سمع الوجود مرددا الله أكبر أمل تدفق مسرعا روحي بأشواق العقيدة فإذا بها للسال تمضي تسمع الدنيا نشيدا وتسير في ركب الهداية نحو غايتنا الرشيدة ومع الجموع الزاحفات إلى فلسطين الشهيدة وإذا صداح الطين يرجع داويا الله أكبر و وتقضت فرحة اللقيا كبرق وثمان أظلمت بعد الفماع وتقضت فرحة اللقيا كبرق وثمان أظلمت بعد الفماع آه لو تدري بحزني وابتياعي حين قالوا أشرق شمس الوداع آه لو تدري بحزني وابتياعي حين قالوا أشرق شمس الوداع فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي اللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي اللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي اللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي